حديث من صام يوم في سبيل الله في صحته؟ لا المشترك في سبيل الله في الجهاد ولا بل؟ نعم الحمد لله رب العالمين. هل الأفضل صيام ثلاثة من كل شهر أو خمس الاثنين أو كليهما نفس الحديث تقصد أو سؤال ثاني؟ الأفضل الإنسان ثلاثة من كل شهر أو الاثنين والخميس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو ضابط هجر القرآن؟ السؤال الثاني: معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. السؤال الثالث: ما هو الأفضل في الصيام 3 أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس؟ أمر الله جل وعلا بتدبر القرآن، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن واجب في أصح قولي العلماء، لأنه لا يمكن فهم القرآن ولا العمل بالقرآن ولا معرفة مراد الله من القرآن إلا بتدبر القرآن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد على معنى قول الله جل وعلا: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بأن من هجر القرآن هجر تدبره. وذكر رحمه الله في المدارج 10 أسباب جالبة لمحبة الله جل وعلا، وذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر. وقراءة القرآن بالتدبر هي الجالبة للفهم والعلم والعمل، ولأن العمل بالقرآن هو الذي يورث خشية الله ومحبته وإجلاله وخوفه ورجاءه وغير ذلك. فمن ثم صار تدبر القرآن واجبا، ولذا قال الله جل وعلا: أم على قلوب أقفالها، يعني على القلب قفل لا يعي ما يقرأ، وهذا ذم لمن يقرأ القرآن ولا يتدبره، ولأن الذي لا يتدبر القرآن كيف يعمل بالقرآن وكيف يفهم القرآن؟ ولا يمكن فهم القرآن بدون التدبر. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن ويتدبروا معانيهن. وأما السؤال الآخر متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أول هذا الحديث متفق على صحته، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، هذا القول الأول بشرط أن لا يضعفه الصوم عن الجهاد، فإن كان الصوم يضعفه عن الجهاد منع من ذلك. وقيل المعنى في سبيل الله أي في ذات الله. أو أنشأ صوما مطلقا يقصد به وجه الله والدار الآخرة. ورجح غير واحد من العلماء بأن الحديث يشمل نوعين، يشمل في الجهاد أو يشمل الجهاد ويشمل الإخلاص، حيث لا ينشئ صوما إلا مرادا به وجهه، فلو أنشأ صوما يريد به وجه الله ولو لم يكن في جهاد دخل في الحديث. وقال الطائفة لا، لا يراد من الحديث إلا الأول، لأنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما في سبيل الله تبادر إلى أذن ما هو متعارف عليه بينهم، وأن المقصود بذلك الجهاد. والذين يرجحون القول الثاني يقولون الصيام في الجهاد ممنوع أصلا، لأن المجاهد عادة يكون مسافرا والمسافر لا يصوم، وليس من البر الصوم في السفر. جواب هذا أن الجهاد لا يلزم منه السفر، قد يكون مسافرا وقد لا يكون مسافرا. الأمر الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا في من يشق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث ابتداء، وإنما قاله لسبب. وذلك من لا يشق عليه الصيام في السفر فإنه لا يمنع منه. أما السؤال المتعلق صوم الاثنين والخميس، الحديث الواردة في صيام الخميس كلها معلولة، ولكن إذا صام الشخص هذا اليوم على أحد وجهين، إما على أن الحديث صحيح كما حسنه جماعة من العلماء فهذا لا تثريب عليه، لأنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أو أنه قد صام على معنى أن الأعمال تعرض على الله في كل اثنين وخميس كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة، فهذا يحب أن يعرض عمله وهو الصائم، فهذا لا يمنع من ذلك. ولكن الأفضل أن يصوم ثلاثة أيام دون تخصيص. وقد صح عن عمر أنه كان يصوم أيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا فيها حديث أيضا كثيرة، ولكن لا يصح من ذلك الشيء. وأما صيام يوم الاثنين فالخبر في مسلم، وهو وإن كان في مسلم فمداره على عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة. قد قال البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير: لا أعلم لعبد الله بن معبد الزماني سماعا من أبي قتادة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه حين أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر كان يصوم الثلاثة الأول، ومعلوم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. فإذا صام الأول أو صام أيام البيض على ما فعل ابن عمر، وحين سئل ابن عباس عنها قال كان عمر يصومها، هذا رواه الحارث بن أبي أسامة ورجال الثقات، أو صام ثلاثة أيام من آخر الشهر، هذا كله حسن. المهم أن يستكثر من الصوم على قدر طاقته، فإن الصوم من أفضل العبادات البدنية بعد الصلاة. نعم. شيخ صلى الله عليك، حديث الغماس في العبد ما منزلته؟ الحديث كثيرة جدا في مسألة الانغماس في العدو، وحكى القرطبي الإجماع على مشروعيته، ومن بعده حكى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك. لأن هذا يبذل نفسه في ذات الله جل وعلا، وأغلى ما على الإنسان نفسه، فذاك هو يحميها بكل شيء، فإذا بذلها لله جل وعلا كان هذا من أفضل الرجال وأعظمهم. ومن ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، وجاء فيه ما لم يأتي في غيره من الفضائل، وهذا لأمرين: الأمر الأول لفضله وعظيم منزلته، ولأن العبد يبذل نفسه في ذات الله جل وعلا، فكانت منزلته أعظم المنازل. وذلك جاء في البخاري: فرأيت دارا من أحسن الدور فإذا هي دار الشهداء. الأمر الثاني لما كان بذل النفس شاقة، وليس كل أحد يقدم على ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل الكثيرة لهؤلاء حتى لا يحجم أحد عن ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالنفوس تكره الموت ولا تحبه، تنفر عنه. إذا سمع مثل هذه الفضائل أقدم على ذلك ولم يبالي، إذا علم أن ينتقل من منزلة إلى منزلة أعلى منها، ومن دار إلى دار أخرى أعظم وأشرف وأكرم، جد في هذا الطريق ولم يثنه عنه شيء. ولذلك جاء في حديث ابن عجلان عن القعقاع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم قرصة النملة. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن وغيرهم. وهذا يرغب العبد في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأنه لا يجد ألم القتل. وذلك جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد سبيل الله؟ صحابي يعلمون الجهاد أعظم المنازل. ومن ثم لما قال: ما من أيام العمل فهي من العمل العموم، قال: ولا الجهاد سبيل الله، ولا الجهاد سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والانغماس في العدو أمر مشروع، لأنه يحقق غاية محمودة: أولا أنه يقوي قلوب المؤمنين، لأن المجاهدين قد يضعفون، فحين ينغمس هذا في صفوفهم ويثخن فيهم يقوي عزائمهم وقلوبهم. الأمر الثاني أن هذا لا يفعله إلا رجل صادق يريد إعلاء كلمة الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. ومن ثم أيضا جاءت أحاديث كثيرة في فضل الانغماس في العدو، وأن هذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. نعم. هل لشيخنا الشخص الحق التبديع أو التضليل في مسائل الاجتهاد إذا كان يرى نكارة القول الآخر أنه يضلل ويبدل في هذا القول؟ أولا، التكفير والتبديع والتفسيق حقوق لله جل وعلا، ليست حقوقا للعباد. ومعنى حقوق لله تعالى أن المماثلة والمكافأة لا تجوز في ذلك، بمعنى من قال لك رجل: يا كافر، لا يحل لك أن تقول يا كافر بالمثل ما لم يكن التكفير حقا لله. وأنا معنى قول الفقهاء التكفير حق لله ليس حقا للمخلوق، بخلاف لو قال لك مثلا كلمة قال يا حمار لك أن تقول أنت الحمار، وهذا جائز عقوبة بالمثل. قال الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن التكفير والتبديع والتفسير حقوق لله جل وعلا، فلا تطلقوا على الآخرين ما لم يكونوا مستحقين لذلك بحكم كتاب الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك رجل يا كافر يحرم عليك أن تقول بل أنت الكافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير. وهذه الألفاظ كما قال الأخ التكفير والتبديع والتضليل والتفسيق لا تطلق بالهوى ولا تطلق على كل أحد ما لم يكن مستحقا لذلك، لأن أمر هذا عظيم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا رجعت إليه. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجعت إليه، فقال الطائفة إلا رجعت، لأن الصيام جنة أي وقاية من عذاب الله، وقاية أيضا من سريان الشيطان إلى العبد وإغرائه ونحو ذلك، ومرضاة للرب جل وعلا، وخلف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، متفق على صحته. وفي الصيام فوائد كثيرة ومتعددة. الأمر الثاني أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون من كل شهر ولا يخصصون شيئا، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة قيل لها من أي الأيام كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، قالت لا يبالي، قالت لا يبالي. هذا يعني أنه قد يصوم أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر. وبدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم 3 أيام من كل شهر، جاء في المسند وكان أبو هريرة يصوم 3 الأول. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجعل هذه 3 هي اليوم 13 و14 و15 التي هي أيام البيض. وقد وردت أحاديث كثيرة في صيام أيام البيض، والمرفوع من ذلك في نظر. ولكن سئل ابن عباس عن صيام أيام البيض فقال كان عمر يصومها، رواه الحارث ابن أبي أسامة ورجال كلهم ثقات. هذا نستطيع أن نقول عنه بأنه قول عمر وقول ابن عباس، عمر رضي الله عنه خليفة راشد قد جعل الله جل وعلا الحق على لسانه، وهو من أمرنا بالاقتداء به. قد استحسن بعض الفقهاء أن تكون هذه 3 يوم الاثنين، يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين حتى يستكمل 3، وهذا إذا أراد الاقتصار على 3 أيام، وأما إذا أراد يتزود فهو أفضل، بمعنى يصوم أيام البيض يصوم يوم الاثنين، وإذا استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أحب الصيام إلى الله جل وعلا وهو أفضله وهو أفضله. نعم. لو وافق يوم الاثنين نعم لو وافق يوم الاثنين يكون يجمع بين عبادتين، إذا كان يصوم يوما افطر يوما وافق يوم الاثنين، لو صام يوم الاثنين يكون أفضل، وإذا أفطر على أنه يصوم يوما افطر يوما لا بأس به، لكن لو صامه حيث يجمع بين عبادتين، بين عبادة الصوم يوم الاثنين وبين عبادة اللي يصوم يوم ويفطر يوما. نعم. مسألة الجد حتى اخوان

لأن هذه الجماعات قد تأسست على الحزبيات وعلى التعصب، على ما في هذه الجماعات أيضا من الأخطاء العلمية والأخطاء الشرعية، وعلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما السؤال الآخر متعلق بمسألة الجد مع الإخوة، فهذه أيضا من مسائل الخلاف. فزيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه طائفة من الصحابة والتابعين يرون توريث الجد مع الإخوة، وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وطريقة التوريث عند هؤلاء يقسمون المسألة إلى قسمين: أن يكون معهم صاحب فرض، قسم الثاني أن لا يكون معهما صاحب فرض، ويجعلون للجد الأحض من ثلث المال أو المقاسمة. فإذا هلك هالك عن جد وأخ، يقول ننظر للجد أيهما أحض له، ثلث المال أو المقاسمة. وفي هذه الحالة أيهما أحض للجد؟ المقاسمة، لأنه يأخذ النصف. إذا هلك هالك عن جد وأخوين، هنا يشترك للجد الثلث المال والمقاسمة، هنا يشترك للجد، إن قاسمهم أخذ الثلث، مقاسمهم أخذ الثلث. وإذا كان هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة، هنا المقاسمة تنقص عن الثلث، إذن الأحض للجد هو الثلث، فيأخذ حينئذ الثلث. ويشترطون في هذا إذا ازدحمت الفروض أن لا يقل الجد عن السدس، أن لا يقل الجد عن السدس. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن الجد أب وعليه يسقط الإخوة مطلقا، وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقول ابن عباس أيضا رضي الله عنهما. وقد ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في رواية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين على هذا القول 20 دليلا، وأن الجد يسقط الإخوة. مما يقوي هذا القول أن الذين يقولون بتوريث الجد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وبمجرد الإنسان أن يتأمل الخلاف يعلم أن هذا ليس من عند الله، لأنه اضطربوا في المسألة اضطرابا كثيرا حتى وصلت المسألة إلى 70 مسألة، تصل مسائل الجد مع الأخوة إلى 70 مسألة. وأيضا ظاهر القرآن سمى الله جل وعلا الجد أبا، فقال الله: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، سمى إسحاق أبا. والآية الأخرى اسم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى هؤلاء أباء، فسمى الجد أبا. وهذا هو الذي ذهب إلى أبو بكر وقال بأن الجد يسقط الأخوة لأنه أب. وكذلك شارك هؤلاء أبو محمد بن حازم في المحلة ونصر هذا القول وأن الجد يسقط الإخوة كما يسقط الأخوات. أما الإخوة من أم فيسقطون بالجد إجماعا لا نزاع فيه. أما الإخوة من أم فيسقطون بالجد إجماعا، إنما الخلاف في الإخوة الأشقة والإخوة لأب. نعم على سؤال الحمد لله رب العالمين. الأخ يقول ما حكم من يستدل بأن من أنكر شيئا من القرآن لا يكفر لأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر سورتين من القرآن فلم يكن بذلك كافرا، وأثر ابن مسعود في البخاري وذلك أن أنكر المعوذتين، وابن مسعود رضي الله عنه حين أنكر ذلك كان له تأويل واضح، وذلك أنه يقول أنا جلست النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت قرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وحين أنزل الله عليه قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس لم تكن قرآنا، كان يظنها من باب الاستعاذة وليست من باب القرآن. وهذا تأويل يختلف عن تأويل من يجد كلام الله مدونا بين الدفتين ومكتوبة تلقاه العلماء بالقبول وقابلوا بالتسليم وأجمع عليه المسلمون. وأحكام البدايات تختلف عما يكون بعد ذلك، فإن في البدايات قد لا يحصل عند الشخص التواتر كما يحصل عند من جاء بعدهم، فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده ذاك التواتر على معنى هذه الشبهة التي ذكرتها، أنه يقول أنا جلست النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه يقرأ فيما بالصلاة وإنما قيل له قل فقال، بمعنى أنه كان يتعوذ بهما لأنهما قرآن. وتأويل واضح لابن مسعود على معنى جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لم تكن هاتان السورتان متواترتين عند ابن مسعود. أما من كذب بآية من القرآن فيما بعد فقد كذب بالقطع والمتواتر، كذب بالقطع والمتواتر، وذاك الشيء الذي كذب به الإنسان ولم يكن قطعيا يختلف عن من كذب بالقطعي. مثال ذلك لو أن رجل أنكر الآن آية كرسي فقال آية كرسي ليست من كلام الله جل وعلا، هنا كذب بالقطعي، هنا كذب بالقطعي. لكن لو أتى إلى قراءة ولا يعلمها كذب بقراءة، ما كذب بالقرآن، كذب بقراءة، هنا اختلف الحكم، هنا اختلف الحكم. إذن ففرق بين من أنكر قطعيا وبين من أنكر غير قطعي، والعلماء كفروا من أنكر قطعيا. فالقرآن الذي يقرأه المسلمون اليوم على قراءة حفص عن عاصم كله قطعي، لكن لو أن رجل أنكر قراءة من القراءات قال هذه القراءة أصح لأن القراءة ما ثبتت عنده بالتواتر هذا لا يكفر. فهو أنكر قراءة ما أنكر آية من القرآن، يؤمن بالآية لكن كيف تقرأ، ويستشكل كيف تقرأ، هل تقرأ على هذا الوجه أم تقرأ على هذا الوجه، هذا له حكم آخر. كقول جل على قال أعلم أن الله قدير، قال أعلم أن الله قدير، مثال آخر قال لا أعلم هذه القراءة، وكذب بالقراءة لكن يؤمن بالآية يقول نعم قال الله جل قال أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير. مثل لو أن رجل كذب مثلا بمالك يوم الدين أو ملك يوم الدين وكذب بقراءة ما كذب بالآية، لو أن رجل كذب بالآية مالك يوم الدين قال هذا ليست من القرآن كفر بالإجماع لا نزاع بين العلماء. لكن لو أن رجل ما كذب بالقرآن إنه كذب بقراءة على معنى ما ثبتت عنده فهذا يبين له إذا كانت ثابتة بأسانيد متواترة. نعم نعم. الأخ يسأل عن حكم العشاء الذي يوضع ليالي رمضان. العامة يفعلون هذا قربة لله عن أمواتهم، قربة لله عن أمواتهم، وهم لا يقيدون في رمضان، يفعلون في رمضان وفي غير رمضان، وهذا من الصدقة بمنزلة تتصدق بمال عن الميت، وهذا يصل بالإجماع. وقد حكى غير واحد من الأئمة أن المال والدعاء يصلان إلى الأموات، وهذا مجمع عليه. فمن ذبح ذبيحة لله ونوى أجرها وقربتها لفلان من الأموات ووزعها على الفقراء والمساكين فهذا يصل بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ويهديها إلى قارب خديجة، ولأن جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي توفيت وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. والحديث في هذا متواترة يدل على وصول الصدقة عن الأموات. فما يفعل العامة اليوم في نهار رمضان هو من باب الصدقة عن الأموات، لكن ينبه العامة على أن النية محلها القلب، لأن العامة يخبرون يقول هذا عشاء والدين، باللهجة العامية هكذا، هذا عشاء والدين، وهذا لا داعي له، لأن هذه قربة، والإنسان يحرص كل الحرص على القرب أن يخفيها لا أن يظهرها، إلا إذا كان على وجه يريد أن يقتدى به والناس يقتدون به فهذا جيد جيد. كذلك بعض العامة أيضا إذا أراد يقول تفضلوا أدار يده هكذا على الطعام، أدار يده هكذا على الطعام، هذا لا أصل له، هذا لا أصل، ينهى عن ذلك. كذلك بعض العامة عندنا يكون قد مدعوا لوليمة أو مدعوا لعزيمة ثم يقول هذا لأجل الطعام لفلان من الأموات، هذا لا يملكه، ليس طعامك هذا، إنما يقول ذاك صاحب الطعام ولا يقول المدعو إلى الطعام. وحين يأتي ذكر عالم من العلماء أو إمام من الأئمة فيقول بعض المدعوين هذا الطعام لفلان، فهو نيابة عن صاحب الطعام، وهذا غلط، لا يحل للرجل أن يفعل هذا فيما لا يملك، لأن هذا ليس ملكا له، وهو ما نوب وفوض في مثل هذا الأمر. فملخص ذلك أن الطعام والتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة على الأموات يصل. اختلف العلماء ما هو الشيء الذي يصل إلى الأموات، فذهب الطائفة من الفقهاء إلى أن كل القرب تصل إلى الأموات، ما هناك قربة ما تصل إلى الأموات، ونصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال كل القرب تصل إلى الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالدعاء على وصول القرب البدنية، ونبه بالصيام على وصول القرب البدنية، ونبه بالصدقة على وصول القرب المالية، ونبه بالحج على وصول القرب المشتركة بين المال والبدن. وأطال ابن القيم بحثا على المسألة، وهو أفضل من تكلم عليها، وذلك في كتاب الروح، وذلك في كتاب الروح. القول الثاني في المسألة أنه لا يصل إلى الميت إلا ما ورد الدليل به، وما لم يرد به دليل فإنه لا يصل إلى الميت. وقال الثالث أنه لا يصل إلى الميت إلا الدعاء والصدقة، وما عدا ذلك فلا يصل. والقول الأول قوي، القول الأول قوي، فتكون الأدلة منبهة على غيرها. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا متفق على صحته، أعطى دلالة على وصول القرب البدنية. حين قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أفتصدق عنها؟ قال نعم، هذا دليل على وصول القرب المالية. حين ذكر الله جل وعلا في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دليل على وصول الدعاء. وتقدم أن الدعاء والصدقة يصلان بالإجماع لا نزاع فيهما، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. إنما أكثر ما وجد الخلاف في مسألة قراءة القرآن ومسألة الطواف، فهذان الأمران فيهما خلاف قوي. الشافعي رحمه الله يرى أنهما لا يشرعان ولا يصلان، يقول لو كان يصل لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان لهم أموات وما كان يقرؤون القرآن لأمواتهم وما كان يطوفون عن أمواتهم. والذين يقولون بالجواز يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم، خاصة مثل هذا قد لا يتواتر النقل به لو فعل، ويقولون ما دام أن الحج يصل فإن بعض مفردات الحج تصل من باب أولى، ما دام أن الحج يصل فإن بعض مفردات الحج تصل، لأن الشافعية يجوزون أو يرون وصول ثواب الحج إلى الميت، فما دام يصل الحج إلى الميت فإن بعض مفردات الحج تصل كالطواف، لأن خاصة أنه عبادة مستقلة وهي من فروع الطواف. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت أسبوعا لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحطت عنه سيئة وكأنما أعتق رغبة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وجماعة. الأخ يقول إن الأوائل وضعوا قواعد أصولية وفقهية، فهل بإمكان المعاصرين يضعوا قواعد أصولية وفقهية؟ بالنسبة كناحية عقلية ولا مانع من ذلك، لكن كناحية واقعية ما فيه مقدور على هذا، لأن هذه القواعد دونت. لكن بإمكان المعاصرين التهذيب، التنقية، التصحيح، الزيادة، هذا ممكن. أما إيجاد قاعدة ما ذكرت قديما فهذا ما يمكن، قواعد مدونة وواضحة ما عاد في قدرة على ابتكار، لأن الأمور مستنبطة من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة ومن الاستقراء، لأن أدلة هذه القواعد الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء، استقراء أدلة وفهم نصوص ووقائع الكتاب ووقائع السنة ووقائع الصحابة رضي الله عنهم. لكن ليس بمقدور أحد أن يأتي بقاعدة مثل ما ذكرت، لكن بإمكانه يستنبط، يعني يضم قاعدة إلى قاعدة ثم يستخلص عصارة، بإمكانه ينقد بعض القواعد ما ثبتت عليها أدلة واضحة، وإمكانه يضيف لأدلة ثبتت عنده القاعدة الأخرى تحتاج إلى تقييد، تحتاج إلى الضبط وهكذا. أما كون يستنبط يعني يأتي قاعدة مستقلة ما ذكرت أصلا، ما ذكر ولا قالها الأوائل، فهذا لا يمكن أصلا على ذلك. لكن بمناسبة ذكر القواعد أشرنا أكثر من مرة لأهمية هذا العلم، وأنه من الأهمية بمكان، وأن طالب العلم لا بد يقرأ في أصول الفقه، ولا بد يقرأ في قواعد الفقه، ولا بد يقرأ في مقاصد الشريعة. وهذه علوم، ثلاثة علوم فيها شيء من التلازم والترابط، وإن كانت من حيث المفردات مستقلة، كل علم مستقل عن الآخر. علم أصول الفقه مستقل عن علم قواعد الفقه، وعلم قواعد الفقه مستقل عن علم مقاصد الشريعة، لكن في ترابط، كما قال ابن معطي في مقدمة ألفيته وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، يعني يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. نعم. نازلة ولا الوتر؟ الوتر يبدأ بحمد الله. يقول هل هناك دليل صحيح وصريح في البدء بالقنوت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأذكر الأمرين معا، قنوت النوازل وقنوت الوتر. بالنسبة لقنوت النوازل، فإن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد شرع في الدعاء، وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر. وأما بالنسبة لقنوت الوتر فقد جاء في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في قنوت الوتر يقول اللهم اهدني في من هديت، ولم يذكر حمدا في أول الدعاء. ولكن هذا الخبر ثابت بدون قول قنوت الوتر، فقد عل هذا اللفظ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، لأن شعبة رحمه الله روى هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة، وهذا هو المحفوظ. فإن لفظة قنوت الوتر في حديث الحسن شاذة، والمحفوظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء في القنوت. ومثلما تقدم في بعض الأسئلة المتقدمة في حكم القنوت، وأن طائف من العلم يرون القنوت في كل العام، وطائفة يرون أن تفعل أن تفعله تارة تتركه تارة أخرى، وطائفة لا يرون القنوت إلا في النصف الأخير من رمضان. وهذا عمل جمع من الصحابة، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه، لأن هذا هو المحفوظ عن الصحابة، حيث لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا قلنا بأن رواية قنوت في حديث الحسن شاذة، فلا بأس في قنوت الوتر أن يبدأ بحمد الله وبالثناء عليه، لأن هذا الأصل في الدعاء، ما لم يثبت دليل يخرج ذلك. كقنوت النوازل ثبت الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمد الله ولا كان يثني عليه في بداية الدعاء، بل كان يدعو بعد أن يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. وقد يستدل على هذا بحديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو فقال عجل هذا، فإذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي عليه ثم ليثني ثم ليدعو يجب. ولكن ذكر طائفة من أهل العلم بأن هذا في التشهد الأخير، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليبدأ بحمد الله أي التحيات ثم ليصلي علي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات ثم ليدعو الدعاء المشروع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقال عجل هذا، فكأن الرجل أخل بالتشهد فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. قد احتج به ابن القيم رحمه الله في هذا، واحتج به في التشهد، احتج به على ترتيب وضعية التشهد من التحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، واحتج به في موطن آخر على مشروعية البدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام بأن من أسباب إجابة الدعاء البدء بحمد الله، لأن هذا تعظيم لله جل وعلا، واستدل على هذا بأدلة كثيرة ومجموع نصوص، منها حديث فضالة، ومنها أن هذا دعاء ذي النون حين قال لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. اختلف العلماء هل هذا هو الدعاء أم هذا مقدمة الدعاء، كما أن العلماء اختلفوا في دعاء الكرب، حديث ابن عباس لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اختلف العلماء، هذا طبعا لا يختلف في صحته، اتفقوا العالم حديث ابن عباس وهو دعاء الكرب، لكن هل مجرد أن تقول هذا يفرج الكرب أم أنك تقول هذا مقدمة للدعاء؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. القول الأول أن مجرد هذا الذكر هو الذي يكون سببا لكشف الكرب، وهذا قول جماهير العلماء، وهو المتبادر من اللفظ، وهو المتبادر من اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الكرب فجعل هذا هو دعاء الكرب. القول الثاني في المسألة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذه مقدمة للدعاء بمعنى تدعو بعدها، ويقولون بأن هذا تعظيم لله جل وعلا ليس في دعاء، ويأتي الدعاء بعد ذلك. أصحاب القول الأول قالوا إن هذا ثناء وكفاه من تعرضه الثناء، وأن هذا دعاء عبادة، ودعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة، ولعل أدلة أصحاب القول الأول أقوى، وأن دعاء الكرب هو لا إله إلا الله العظيم الحليم، ولو دعا بعدها لم يكن في مانع، لكن لو اقتصر على دعاء الكرب كان هذا هو الدعاء، وهذا سبب تفريج الكروب وإزالة الهموم. جيد. الأخ يقول دعاء النوازل هل يختص بالفرائض أم هو عام في النوافل والفرائض؟ لا أعلم أحد من العلماء أجازه في النوافل، لا أعلم أحد من العلماء أجازه في النوافل، كل من تحدث عنه قيده بالفرائض، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل اختلف العلماء هل يشرع للمنفرد ولو كان فريضة أم لا، قولان للفقهاء، أصحهما الجواز. وعلى هذا فإن المرأة إذا صلت في بيتها تقنت ما دامت تؤدي فريضة من الفرائض. نعم. جيد. الأخ يقول صلاة الخوف إذا أدى الإنسان صلاة المغرب هل تقصر أم لا؟ أولا في خلاف بين العلماء رحمه تعالى في مسألة قصر صلاة الخوف في الحضر، فإن طائفة من الأئمة يقولون إن صلاة الخوف في الحضر لا تقصر أبدا، إن صلاة الخوف في الحضر لا تقصر أبدا، ويقولون بأن الحديث الواردة في قصر صلاة الخوف كانت في السفر ولم تكن في الحضر، ويجيبون عن الآية بأن محلها في السفر لا في الحضر. والقول الثاني أن صلاة الخوف تقصر في الحضر والسفر، ولكن لا قصر إلا للرباعية فقط، ولكن لا قصر إلا للرباعية فقط. القول الثالث أن صلاة الخوف تقصر في الحضر والسفر، وهذا عام في كل ركعات أو كل أوقات الصلوات، وأن هذا على حسب الحاجة وعلى حسب الالتحام بالعدو وضيق الوقت. ويقول بالإمكان إذا التحم الطرفان واشتدت المسايفة أن تصلي ركعة واحدة، سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ويستدلون على هذا بحديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم قال فرض الله صلاة السفر ركعتين وصلاة الحضر أربعا وصلاة الخوف ركعة واحدة. وأفتى بهذا الإمام أحمد وقال إذا اشتدت المسايفة وذهب إليه أهل الظاهر ونصره أبو محمد بن حازم في المحلى وقال هذا صريح الحديث وأن الله جل وعلا فرض صلاة الخوف ركعة واحدة والخبر لا علة فيه وفي صحيح الإمام مسلم. وحمل الإمام أحمد رحمه تعالى على ما إذا اشتد القتال وتعذر النزول وتعذر أداء أكثر من ركعة لشدة النزال شدة القتال، وهذا أصح الأقوال لأنه هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ولم يثبت ما يعارضها، لأن هكذا فرض الله صلاة الخوف. الأخ يقول ما حكم مشاهدة مناظرات تجري بين المسلمين أحيانا وبين الملاحدة أو بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ تحدث قبل ذلك عن حكم المناظرات، إنه لا يقوم بالمناظرة لمن توفرت فيه عدة شروط. ليس كل شخص يقوم بالمناظرة ولو كان عالما، لأن من ناظر أهل البدع ولم يقطع دابرهم فقد أساء إلى الإسلام وأساء إلى الحق، ولأن متى ما ضعفت حجته قوى أهل الباطل. ويقول هذا ما عند أهل الحق، خاصة إذا كان هذا الرجل مشهورا والناس ما يميزون بين العالم الراسخ وبين الداعية، كل من اشتهر يرونه عالما يرونه مفتيا يرونه في صفات أهل الفتوى ولا يميزون. فإذا هذا ناظر أهل البدع ولا قطع دابرهم قال ما عند أهل السنة إلا هذا، فيرون هذا نموذجا. ومن ثم اشترط العلماء للمناظر عدة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، وأما إذا كان ضعيف العلم فإنه لا يناظر لأنه يؤتى من قبل جهله. الشرط الثاني أن يكون له علوم واسعة أيضا، حتى لو كان محيطا بعلم يحتاج إلى علوم أخرى، لأن المناظرة انتقال من علم إلى علم ومن فن إلى فن ومن مسألة إلى مسألة ومن استبعاد أو من استشراف لأبعاد المسألة. فإن هذا الرجل إذا ناظر يحتاج إلى أن يلزم بلوازم